هو له أن يحتفظ، لكن يحاول أن يهديهما سواء الصراط. إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية ابتداء، فكيف وقد تزوجها في حالة كفره وضلاله ثم هداه الله عز وجل؟ فله أن يستمتع بالزوجة النصرانية وإنما أو اليهودية، وإنما عليه أن يسعى لهدايتها. عفوا، أنت ذكرت أن زوجته شو هي، كتابية ولا وثنية؟ كتابية. هذا هو الجواب.